يقول السائل: معتمرة أتتها الدورة أثناء الطواف وأكملت الطواف والسعي ولم تخبر أهلها إلا بعد مضي سنتين، وذلك لصغر سنها وخجلها، فماذا عليها؟ لا، هذه فيها إشكال. هذه تكمل العمرة التي عبدات فيها، لأن الشرط، لأن الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم، خصوصا الحائض ممنوعة من الطواف، فهي تكمل العمرة هذه تكملها. فإن كانت البنت متزوجة وجامعها زوجها في هذه الفترة فإن العمرة فاسدة، لكن عليها أيضا إكمالها حتى ولو كانت فاسدة، حتى ولو فسدت العمرة بالجماع إذا كانت ذات زوج تكمل هذه العمرة الفاسدة، ثم بعد ذلك تقضيها، يعني تخرج إلى الحل أو إلى الميقات وتقضي العمرة التي فسدت بعد إكمالها، التي فسدت بالجماع، لأن الطواف لا يعتبر. أما إذا لم تكن ذات زوج فإنها تكمل العمرة، تكمل العمرة التي طافت على غير الطهارة، وبقية المحظورات محظورة الإحرام لعلها تعذر بالجهل، لعلها تعذر بالجهل، لكن لا يعقد عليها النكاح إذا كانت غير متزوجة حين الطواف، لا يعقد عليها النكاح حتى تكمل العمرة الفاسدة وتقضيها وعليها، نعم، وتقضيها وعليها. وإذا لم تكن متزوجة ليس عليها إلا إكمال العمرة، وإكمال العمرة وليس عليها قضاء. إذا كانت غير متزوجة ليس عليها قضاء، تكمل العمرة التي بدأت فيها ولا قضاء عليها. أما إذا كانت متزوجة وفسد النكاح فإن عليها إكمال العمرة الفاسدة وعليها القضاء وعليها ذبيحة لفقراء الحرم. إذن القسم الأول وهي التي طافت وهي غير متزوجة لا يعقد عليها حتى تكمل هذه العمرة التي فسدت. نعم. يقول السائل: أنا مريض بالسكري ومعفى من الصيام ولا أملك قيمة الهدي، فماذا أفعل؟ نعم، على كل حال إذا كان الصيام يضر به ولا يملك قيمة الهدي يسقط عنه، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، فالهدي يجب على المتمتع والقارن، فإذا لم يجد ينتقل إلى البدل وهو الصيام، إذا عجز عن الصيام فإنه يسقط عنه، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والماعز وأخيرا الظأن، بالرغم من ذلك فإن العادة الجارية الآن أن الناس يركزون على الظأن فقط، فما رأيكم في ذلك؟ على كل حال نحن نتكلم عن بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والناس تركيزهم على الظأن هذا ليس دليل، لكن لا، لهم أن يضحوا بالمعز ولهم أن يضحوا بالظأن بشروطها التي ذكرناها. نعم. يقول السائل: ما تأثير قطع أكثر من نصف الأذن أو القرن على الأضحية؟ هذا حقيقة ليس له تأثير، ليس له تأثير، ولهذا نقول الحديث الذي نقل في هذا الباب والتي ذكر في هذا الباب حديث فيه مقال، ولهذا تصح التضحية أو تصح الأضحية بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن أكثر من النصف، تصح بذلك لأنه ليس له تأثير على اللحم، وليس له يعني تأثير في كونها مثلا تساوي مثيلاتها. فالصحيح والعلم عند الله تعالى أن مقطوعة الأذن أكثر من النصف وكذا القرن تجزي في الأضحية. نعم. يقول السائل: والدي توفي منذ عام ولكن عليه صوم، وكان عليه صوم رمضان وهو مريض وكبير السن، بعد ذلك صدقنا عليه مبلغ وقدره 355 ريال أو ما أدري كم المبلغ، لكن يقول في شهر رمضان عن كل يوم 10 ريالات، هل صحيح أم لا، أم عليه صوم شهر كامل؟ لا، هذا ليس بصحيح، العمل الذي عملتم ليس بصحيح، فهو يعني إن كان المرض قد استمر به من بداية الشهر حتى توفي ما عليه شيء، لأنه لم يفرط إذا استمر به المرض. أما إذا مرض وعوفي ثم بعد ذلك بعد رمضان شوفي ولم يقضي، فحينئذ إذا توفي وهو لم يقضي فرط فعليه الصيام، عليه صيام الأيام التي أفطرها أثناء المرض. لماذا؟ لأنه فرط ولم يصمها بعدما شفي من المرض. فهنا بين أحد أمرين، إما أن يصوم عنه أولياؤه أو بعضهم، وإما أن يتصدق عنه بطعام، يطعمون عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. أما دفع النقود فلم يرد، كونكم دفعتم النقود هذا لم يرد. إما أن تصوموا عنه إذا كان الصوم واجب عليه، أو تطعموا عن كل يوم مسكين. نعم. يقول السائل: هل فضية الصلاة في 100,000 صلاة في مكة تشمل المسجد الحرام أم الحرم المكي كامل؟ هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح أنها خاصة بالمسجد، الصحيح أن تضعيف الصلاة خاص بالمسجد، لأنها لو كانت عامة في جميع مكة لم يكن للمسجد مزية، فالتضعيف تضعيف الصلاة وزيادة الأجر ب100,000 حسنة خاص بمسجد الكعبة. نعم. يقول السائل: يعلم فضيلتكم أنه لا يمكن الحج بدون تصريح، وقد ارتفعت أجور رسوم الحج في المحلات، فهل لو ذهبت إلى مكة بثوبي وأحرمت من التنعيم هل علي فدية؟ على كل حال يا إخوان، هذا العمل لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الإنسان المسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة ولي الأمر، ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له علينا. ولا شك أن اشتراط التصريح في الحج فيه مصلحة للمسلمين، لأن المشاعر لا تتسع للناس، المشاعر لا تتسع للناس، فكون الإنسان لا يحج إلا بتصريح أولا فيه ضبط للأمور، ضبط للنظام، وثانيا فيه مصلحة لعامة المسلمين، وثالثا فيه مصلحة أيضا للشخص نفسه حتى لا يفترش الأرض ويؤذي نفسه ويؤذي غيره من المسلمين. فليس لك أن تحج بدون تصريح، خصوصا حج النافلة، لا تحج بدون تصريح، فإنك تأثم على هذا الأمر. نعم. يقول السائل: بعد الانتهاء من طواف الوداع ذهبت إلى جدة لمدة ساعتين لشراء هدايا، ثم عدت إلى مكة للسكن، ثم سافرت من جدة لبلدي، فهل أعيد طواف الوداع؟ يعني إذا عاد من جدة إلى مكة نعم تعيد طواف الوداع، لأنك رجعت إلى البلد الحرام، فأنت إذا أردت أن تغادر إلى بلدك تطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا علاقة له بالحج، إنما هو لتوديع البيت. نعم. يقول السائل: عدة أشخاص في بيت واحد، هل تكفي عنهم ضحية واحدة؟ وهل ذبح الجمل يكفي عن 7 سنوات لشخص واحد؟ لا، ذبح الجمل لا يكفي عن 7 سنوات لشخص واحد، ذبح الجمل في يعني سنة واحدة سواء كان مشترك أو عن واحد. أما الشاة فهي تجزي، يعني إذا أراد صاحبها أن يشرك غيره في الثواب يصح الإشراك إن شاء الله تعالى في الثواب، لكن كون الشاة يشترك فيها أكثر من واحد يعني بالثمن، لا، ما يشترك واحد يعني أكثر من واحد في ثمن الأضحية، لكن لو اشتراها واحد يعني من أهل البيت وأشرك البقية معه في الثواب فهذا جائز إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أؤخر الطواف في اليوم العاشر إلى الوداع بسبب الزحام في ذلك اليوم؟ نعم، يجوز أن تؤخر الطواف إلى اليوم العاشر. لا، هو يعني طواف الإفاضة يخلي مع طواف الوداع. يجوز إن شاء الله. نعم. يقول السائل: المبيت في منى ليلة العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، هل هو واجب أم سنة؟ ما هو ليلة العاشر، ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ليلة العاشر ما نبيت في منى، نبيت في مزدلفة، فالمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر هذا واجب من واجبات الحج على الصحيح، واجب من واجبات الحج على الصحيح. نعم. لكن إذا كل ما أسل ومخيمات في منى ومخيمات ما له في مزدلفة كيف يبيت في منى؟ يبيت في أي مكان يعني أقرب إلى منى، إذا ما وجد مكان في منى يبيت في أقرب مكان إلى منى، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. انتهت الأسئلة. في أسئلة شفوية؟ أي وفق الله الجميع. نعم. لا، إلى الساعة، إلى الساعة الواحدة والنصف ليلا. نعم. إذا اشترك في بدر كل واحد على السبع. نعم. نعم. سمعتم الأخ الحاج ماذا يقول؟ إذا كان الإنسان 7 سنوات ما حج ولا صام، ماذا؟ ما صلى ولا صام. أما الصلاة يا إخوة فتركها كفر والعياذ بالله، الصلاة تركها عمدا كفر. أما غيرها من أركان الحج لا يكفر بتركها، ولهذا قال أحد السلف كانوا لا يعدون شيئا تركه كفرا غير الصلاة. الصلاة تركها كفر، فإذا الإنسان ترك الصلاة 7 سنوات لا يصلي فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويسلم من جديد. نعم. لا، الصوم ما عليه الصوم إذا كان تارك للصلاة. بل هي من الحرم، لكن هل تدخل تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تحت العموم ويعني في مضاعفة الأجر؟ يعني صلاة في مسجد الحرام 100,000 صلاة هل تدخل في المضاعفة أو لا تدخل؟ هذه مسألة خلافية بين العلم، لكن الصحيح أن المراد بذلك مسجد الكعبة. نعم. نعم نعم، أقول لك المسألة خلافية لكن هذا الذي نرى. نعم، هذا الراجح الذي نرجحه. نعم. ولو كان، المهم إذا تمت سنة، إذا تمت سنة تضحي. نعم نعم. الأخ يقول هل يصح أن نردد التلبية خلف من يقولها في الحافلة؟ الجواب لا. التلبية يا إخوة ما ورد أنها تلبى جماعي، كل يلبي لنفسه، ويعني والتلبية الجماعية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، والسلف ما كان يلبون تلبية جماعية. إيه نعم. نعم، يجوز دفع الهدي للبنك الإسلامي ويجوز دفعه لشركة الراجحي. نعم. ها؟ سبع في الهدايا. نعم، إذا كانت الهدايا اللعب بها يلعب بها ويتلهي بها لا بأس، أما إذا كانت تتخذ للتسبيح في الصلاة والعبادة فهذه ما نعلم عليها دليل يدل عليها. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، إذا الإنسان ما وجد في منى يبيت في أقرب مكان إلى منى. نعم، يبيت إلى أقرب مكان في منى.